يكون هل يجب أن يكون مؤكد؟ يعني مثلا حالتنا نحن هون شخص نبيل وله دين، لكن دينه أكثر من مديونيته. لكن الدين معروف أنه هو في علم الغيب، يعني قد يستذهب الدين وقد لا يستذهب. اللي عم بيحصل الآن أنه كل الناس ورقيين، يعني بعرف هذا إلي هذا علي، وبالتالي يكون هو إما عنده أو عليه. نعم. فهي يعني في الحالة بعض التجار فيه يعني أو من أصولي وتعرف عليه محاسب محاسبية أنه يقيم هذا الدين، في إشي يسمى دين مشكوك فيه بيعمل احتياطيات. مثلا أنا اللي عشق 3 دينار دين، منهم 2000 دينار ديون مشكوك فيه كل سنة، وبعدين بيكون في ديون معدومة لما يوصل إلى يقين من هذه المرة الحصرة يسمي دين معلوم بلا ذنب. ففي حالتنا لتقدير النصاب، أين نحن من هذا التقدير؟ جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص لهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه، إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين. هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بالأسواق. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم. القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامك دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا، مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا، فهو غلبة الظن. لابد أن يميل إلى القسم الأول الذي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت، فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذن لا ينتظر لتحقق الدين أو الدين المشكوك فيه، لا ينتظر حتى يتحقق الظن. هذاك الميت، هذاك الميت مات بعدين الله أحياه بأرجوبه، فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين الماضية. Thank you.